انت صادق، لكن انا مالي منشره لها الكلام، بدي اشوف بعيني. اخذ لي موعد خلاصة مع الرجل، وهو كما قلنا صاحبي، فعلا حط المفتاح الطويل على انملته والطرف الثاني على انملتي، وعلق المصحف مو صغير، مصحف كبير. وإذ القضية طبيعية جدا، أنا شعرت أنه في حركة بسيطة، لأنه مو حطتها بالكف، حطتها بإيش؟ بالأمولة، وبمقابل أمولة ثانية، والإيد في الهواء، لابد ما يصير ارتعاش لا يرى بالعين مجرد. شغلت أعصاب. لابد ما المصحف يتحرك يمينا أو يسارا، أمر طبيعي تماما. فانكشف السر عندي، لكني أنا احتلت على الزلمة، وهو مسكين درويش يعني، ولا كان بينتبه. فأنا كل ما أشعر بأن المصحف رح يميل هيك ولا هيك، مش آمن مثل أبو أحمد، لا حركة لا ينتبه لها أي إنسان، آمن هيك بسيط جدا. خلاصة تم المصحف واقف، لا مال يمينة ولا يسارة، والزلمة عم يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ. شفته فعلا تصبب عرقا، لا تصبب عرقا، وصاحبنا موجود الوسيط يعني. شو قال هذا المسكين الزجاج؟ قال والله أنا عمري ما صارت معي القضية، ما أدري شو السر. السر مثل ما قلت لكم تماما، انه هذه لابد ما يتحرك المصحف يمينه ويسارا. هكذا هو كان يلف، يقول لف على اليمين انا خليه يلف على الشمال، حركه طبيعيه انت تماما. يرد يقرا مره ثانيه يقول لف على اليمين خليه يلف. كل هذه تسجيلات، فلا نعتبر نحن الا فقط قراءه القران. احكي لنا بقى عن شياطين الانس. مازال يا شيخ، لا مازال، نحن اتينا من بعيد وهذا جاء من قريب، واخذ اكثر منا في الوقت. ناخذ أكثر منه إن شاء الله. شخص قدم في قرض على أساس أنه بدون ربا، وبعد أن بنى به يعني بعد أن بنى به بيتا وأخذ في تسديده، علم أخذ في في في تسديد القرض، علم أنه قد أدخل عليه ربا، فما يصنع؟ كيف الأول أنه بدون ربا؟ كيف عندنا بعض القروض هناك يعني، كانت في الأول كانت ظاهر الحكم إسلامي، فهناك القروض يعني في الأول كانت بدون ربا، بدون ما يسمونها من الدولة ولا من البنوك، من الدولة. هي ما عندناش بنوك خاطي الدولة يعني، كل البنوك لجيب واحد وأنت تعلم هذا الجيب. ف يعني كانت ظاهر دولة إسلامية، فكانت يعني تعطي قروضا بدون ما يسمونه الفائدة وهو الربا. معليش بس أنا أريد أن أفهم هذه، منذ كم مثلا؟ منذ كم سنة؟ 75 و76 تقريبا. 75 إفرنجي؟ نعم. يعني 35 سنة؟ لا 17 عام. بس في 5436 تقريبا في هذا. في مين كان الحاكم يومئذ؟ هو نفس الحاكم، نفس الطاغوت. الطاغوت نفسه. نعم. كيف كان هذا إذن؟ كان في أول حكمه كان يستميل الناس إليه، فكان يحكم يعني لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ولكن بما يظهر لهم أنه يحكم بالشريعة الإسلامية. فمثلا الأشياء الظاهرة، مثلا لا يحارب المصلين في بيوتهم، وعندنا بعض الملاحدة هناك في حتى في قريتنا يعني، عندنا بعض الملاحدة يعني وضعهم في السجن على أساس ويعني عملوا لهم

نعم. حسب ما فهمت منك. نعم. أليس كذلك؟ نعم. الله أعلم. فإذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جزاك الله خيرا. استاذنا ممكن هون انه ياخذ هذا الراتب ويصرفه في المرافق العامه؟ لا، الان الساعه 10:30. نزلت بعض الاسئله بس احنا ماشيين ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وان شاء الله مره اخرى يوم ثاني ان شاء الله. ان شاء الله.